أشرقت شمس الجمال الأعظم وأضاء نورها عبر السنين، فتولهت قلوب بالضياء السني وتاهت هياما بطه الأمين، تغنت بذاك الجمال البهي فحكى المديح آهات الحنين. يا ليت شعري كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشقين. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله. مرفوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام، كاملا في ذاته مكملا في أوصافه ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام. عظيم الرأس أسود الشعر تتيه في محاسنه العقول الذكية وتتحير في كمال جمال ذي الأفهام. قمري الجميل، قمري الجميل حواجبه إلهية كحيل الطرف أهذب العينين وظريف القوام. أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجناته مروية، أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجناته مروية وجناته مروية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام. يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف يزول